بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الإمام مسلم بالكويت تقدم أبجديات الحياة الزوجية لفضيلة الشيخ سالم العجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه ليلة الثامن من شهر جمادى الأولى بعام 1427، نلتقي في هذه الجمعية المباركة، جمعية نهضة المرأة الصبيانية، لنلتقي في موضوع مهم حول أبجديات الحياة الزوجية مع أخوات لنا، نتدارس هذا الموضوع المهم الذي يتعلق في بيوتنا جميعا، ولا يخلو أحد من الفائدة التي تلتمس من خلال مثل هذه المواضيع، لأن هذه المواضيع لها باب شرعي عظيم، لأنها تقوم عليها البيوت وتقوم عليها سعادة الأسر، وهذه لها من باب الاستقرار، استقرار النفس، لها باب عظيم، بل أبواب متفتحة. لا شك أنه من المعلوم أن الرجل بحاجة إلى المرأة، وكذلك المرأة بحاجة إلى الرجل، وعلى وجه الخصوص أن يكون الرجل له زوجة يستقر معها في بيت آمن هادئ يلتمس فيه الاستقرار النفسي، وكذلك أن تكون المرأة لها زوج تطمئن إليه وتأوي إليه، وهو ركن شديد يعينها على فتن الزمان، وكذلك على مصائبه وعلى المشاق التي تعترض للمرأة في حياتها. وهو لا شك أنه حلم عظيم بالنسبة للرجل أن يضم في بيته امرأة صالحة، بمعنى هذه الكلمة، صالحة من باب الدين، وصالحة من ناحية السلوك الأخلاقي، وكذلك صالحة من ناحية رجحان العقل. وإنه كذلك لحلم عظيم وأمنية كبيرة أن تلجأ المرأة إلى رجل صالح في بيتها يدلها على طريق السداد، ويكون لها عونا في الملمات والهدوء النفسي والاستقرار في بيت الزوجية. ولذلك الزواج مما يعرف، وهذا أمر لا يجهل، هو لا شك أنه استقرار نفسي لجميع الأطراف. يعني المرأة قد تجد عند الوالد راحة في بعض الجوانب، أو تجد عند والدتها كذلك راحة في كثير من الجوانب، لكن هناك جانب خاص لا تجده المرأة إلا عند الرجل، ولا يجده الرجل إلا عند المرأة. وهذه سبحان الله هي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ومن ذاق حلاوة السعادة الزوجية والهدوء النفسي عند زوج صالح، أو أنه ذاق السعادة الزوجية والهدوء النفسي عند زوجة صالحة عاقلة، علم مقدار هذا الكلام، وأنه أمر لا شك أنه من أعظم الغايات، زواج استقرار النفسي، حين ترتني المرأة وتأوي إلى ركن شديد، لأن هذه طبيعة الحال، والمرأة ضعيفة، وكذلك الرجل لربما يعاني من شيء من الفراغ الذي لا تسده إلا امرأة تكون عونا له على الطريق. ولذلك من تأمل قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تحتاج إلى تأملات عظيمة. ولذلك الله عز وجل في نهاية الآية قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تحتاج إلى أناس أهل عقل، تحتاج إلى أناس أهل تدبر، يتدبرون في هذه الآيات العظيمة. قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأملي هذه الآية أختي، لربما أنك سترين في هذا الموضوع الذي سأطرحه أن الكلام أكثره سيكون موجها إلى المرأة، كيف تكون مع الزوج؟ لأنه بطبيعة الحال حينما يكون الحضور نسائي وليس فيه من الرجال أحد، نحن نتكلم عن الجانب الذي يهم المرأة، كما أننا عندما نتكلم في هذا الموضوع في محضر الرجال ونوصيهم بالنساء نتكلم عن الموضوع من جانب الأمر الذي يهم الرجل، كيف يكون مع زوجته من ناحية الحلم، من ناحية الشفقة، من ناحية الصبر عليها إلى آخره. فلا تظني أن في هذا الكلام حينما نقول أن المرأة لابد أنها تفعل وتفعل وتفعل أن هذا الأمر فيه تحامل، لا، لكن الحضور هو الذي يطرح نوعية الكلام المؤدب. الله عز وجل عندما ذكر في هذه الآية أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تأملي كلمة لتسكنوا إليها، ما قال الله عز وجل لتسكنوا معها؟ لأن قد يأتي الرجل فيسكن مع الرجل سنوات، أو تسكن المرأة مع المرأة إلى زمن طويل معه، لكن هذا لا يحب هذا وهذا لا يألف هذا. يعني مثال، تدخل بنت من البنات في جامعة مثلا، أو أنها تدخل في مدرسة، تشوف فلانة من الناس تحبها من أول يوم وتألفها من أول يوم وتميل لها من أول لحظة، تحس أن الأرواح قريبة. الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها ائتلف. هذه الأرواح المؤلفة التي تتآلف فيما بينها كأنها على سابق معرفة، لذلك الإنسان قد يكون يعاشر بعض الناس معه في دراسة أو لربما يكون حتى في مسجد، لكن ليس بينهم الألفة والترابط. لكن لما ذكر الله عز وجل الآية ما قال لتسكنوا معها، يمكن الواحد يسكن مع شخص آخر في نفس البيت في نفس المكان، يسافر معه سفر طويل، يذهب معه في بعثة دراسية طويلة، لكن هذا أفكاره في المشرق وهذا في المغرب. الله قال سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها، وهذا فيه إشارة إلى أن الزواج فيه مزيد استقرار، وأن النعمة العظيمة أن ينعم الله عز وجل على الرجل أنه يسكن إلى امرأة. فإذا جاء بعد المشاق وجاء بعد الفتن وجاء بعد المحن التي تتلاطم في الشوارع وتتلاطم في مكان العمل وغيره، ثم وجد امرأة صالحة عنده في البيت سكن إليها، استقرت نفسه. لذلك الإنسان كلما وجدت بعض الناس منتج اعلم أن وراءه بيت عظيم. لذلك تجد بعض الناس كلما يعني طرح عليه مثلا، هذا من باب المثال، يعني بعض الناس لو يأتيه رجل ويقول له تزوج، يقول أنا والله عندي امرأة مهم نقصة على شيء من أمور الدنيا، راحة نفسية واستقرار نفسي، وعندها رعاية في الأولاد بطريقة مهذبة، تفهم نفسياتي من غير ما تكلم، فأخاف أني أجازف فآتي بامرأة أخرى تسلم مني هذا كله. هذا دليل على مسألة الراحة النفسية والاستقرار النفسي الذي يعيشه المرء. ولذلك قال الله عز وجل لتسكنوا إليها، يعني تعرفون الرجل لا هو مثل المرأة، يعني الرجل يخالط جميع أجناس البشر، ولربما يسافر، ولربما يعني طبيعة الرجال الخشنة يدخل مع بعض الناس في نقاش وبعض الناس في شدة، ولربما يعاني فتنة في الشارع، فإذا جاء إلى البيت فهو أمام أحد أمرين، إما أن ينتقل من جحيم إلى جحيم، وإما أن يجد امرأة صالحة تعينه. والصلاح المقصود ليس الصلاح فقط الصلاح الديني، لا، المقصود بالصلاح الصلاح العقلي يا أخي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الدنيا متاع، هذه الدنيا هي متاع وعبرة يعبر الإنسان منها إلى الدار الآخرة، قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. شنو معنى الصالحة؟ هل معنى الصالحة فقط أنها تصوم وتصلي؟ هذا نفسها لا شك أنه خير، المرأة الصالحة تحفظه إذا غاب وتحفظه إذا حضر وتسره إذا نظر، لا شك، لكن ما هو المقصود فقط الصلاح الذي هو ملازم لها، إنما المقصود في ذلك أيضا الصلاح المتعدي للغير، تكون صالحة أيضا من ناحية العقل، تكون امرأة عاقلة فصالحة في نفسها في عبادتها وصالحة للناس. مثال ذلك عندما أثنوا على المرأة خيرا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا فلانة امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من أهل النار، إنها تؤذي جيرانها. انظر، يعني معناتها من الأول لا شك أن عندها أعمال صالحة، تصوم النهار وتقوم الليل، يعني من ناحية الصلاح الذاتي الملازم للنفس غير المتعدي هي لا شك أنها صالحة، لكن من ناحية الأذى وتعدي الأذى للآخرين كان عندها أذى، قال إنها من أهل النار إنها تؤذي جيرانها. وكذلك الصالحة، المقصود في المرأة الصالحة أنها صالحة في نفسها، وكذلك تؤدي بهذه الثمرة أن تتعدى للآخرين بحيث أن تكون صالحة في نفسها وصالحة لهذا الزوج. ولا شك أن الزواج مراحل، منها مرحلة تكون قبل الزواج، ومنها مرحلة وهي الأيام الأولى للزواج وهي أيام خطيرة كما سنشير إلى ذلك، ومنها بعد ذلك المرحلة التي ستدوم طويلا. لأن الأصل في الزواج أنه ما يكون زواج وقتي، عندما يقدم الرجل على المرأة أو أن توافق المرأة على الرجل من أجل الزواج، فإن الأصل في ذلك، الأصل في ذلك أن يكون الزواج هذا مستمرا، بحيث أن المقصود فيه الاستمرار ليس مؤقت بوقت معين، وإنما المقصود إلى أن يموت أحدهما فيرث أحدهما الآخر، هذا الأصل في الزواج لأنه الاستقرار والاستمرار. ولكن هذه المراحل تختلف كما قلت لكم، وأول مرحلة هي مسألة الاختيار، والاختيار هو لا شك أن الزوج هو الذي يعني يتحمل النصيب الأكبر في البحث عن الزوجة ويبحث عنها في كل مكان ويسأل، ولكن على صعوبته بالنسبة للرجل أيضا هو صعب بالنسبة للمرأة. ومسألة الاختيار هو أحيانا المقصود به، بل كثيرا المقصود بها التوفيق في أنها تختار الرجل الصالح، يعني امرأة مثلا لا يكون ناقصها شيء، يتقدم لها عشرات الناس، ثم بعد ذلك هي تضع أمامها ميزان ومعيار خاص للرجل الذي تريده. على أننا نقول أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعسف في مسألة الزواج، المرأة لابد أنها تعرف أنها إذا تزوجت فإنما هي عورة قد سترت ومؤنة قد كفيت، وجميع الناس لا شك أن الأمر عند الله عز وجل، لكن المرأة لابد أنها تعرف وتوقن يقينا أنها إذا صلح لها الزوج فإنه يغنيها بعد الله عن كل أحد. إحنا مو مقصود أنها يعني تعلن القطيع على الآخرين، هذا لا يقوله أحد، لا يقوله مسلم ولا يقوله تربوي، لكن المقصود أن الزوج له ميزة غير الناس، الزوج بينه وبين المرأة حواجز هذه منفصلة ليس بينهما شيء، يعني الحواجز التي تجدها عند الوالد ما تقدر تكلم في كل شيء ولا تقدر تقول للأم أي شيء، الزوج تعامله معاملة الصديق، تستطيع أن تفصل هذا الفيصل. فهي الآن لا تتعسف في مسألة الزواج، يعني ربما لا يتقدم لنا الصالح 90% أو أنه 100%، 80% مقبول أو أقل من ذلك على حسب الأحوال، وكذلك على حسب حال المرأة في نفسها البنت التي يتقدم إليها الرجل. فعليها أن تقدم لها أحد أن تسأل السؤال الذي يعني لا يرجع بعد ذلك عليها بمغبة، بحيث أنها تأتي إلى امرأة ثقة، تأتي إلى امرأة معروفة بالدين والخير والنصح والتقوى، فتسألها ولربما حتى استحلفتها، ما رأيت بفلان الفلاني فإنه تقدم لي، لأنه رأينا من عجائب الدنيا عبرا كثيرة، فبعض الناس تأتيهم المرأة أو تأتي أمها فتسأل يا فلانة ما رأيك بفلان، قالت فلان والله صالح، فلان لا شك أنه في خير، فلان هذا معروف، وبعد ذلك يعرف أن فلان هذا صاحب مخدرات أو أنه صاحب شرطة، هذه أين تذهب من الله عز وجل؟ لذلك المستشار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن. فإذا تقدم للمرأة الشخص في بداية حياتها عليها أن تسأل عليه السؤال الملح، وعليها بعد ذلك أن تستخير الله، ولا مانع أن تستخير الله عز وجل أكثر من مرة، والاستخارة هي أن يوفقها الله بعد ذلك إلى خير الأمرين، وليس المقصود أنها لابد أنها ترى في منامها شيئا كما يظن بعض الناس، لا، أنها يوفقها الله لخير الأمرين ويدفع عنها الشر. ولذا يا أخواتي مسألة السؤال على الرجل الذي يتقدم هذا من أهم المسائل، يتقدم لها أكثر من شخص، وأحيانا لا تستعجل، لا تستعجل، يعني خصوصا إذا كانت صغيرة في السن أو عندها الحمد لله من المميزات التي يطمع فيها أي أحد لذاتها لا لراتبها أو لمالها أو لأمور أخرى، يعني عندها ميزات، لا تستعجل، تسأل وتتحرى، لأنها ستدخل في عقد موثق مرتبط. لربما أحيانا أنها تدخل في هذا العقد فلا تستطيع أن تخرج إلا بعد مشاكل وقضايا، لربما هذا الرجل يكون ليس بصالح، ثم بعد ذلك تريد الفتاة فلا تستطيع، أو أنها تستكمله بعد أن يذهب، تذهب زهرة شباب. لذلك لابد أن تسأل عليه سؤال ملح، تسأل عن الثقات وتحلفهم بالله وتستخير الله عز وجل، ثم بعد ذلك إذا وفقت لهذا الرجل فلتكن له صالحة ومطيعة وناصحة كما كان لها، لأنه كما قال القائل: أفضل ما نال الفتى بعد الهدى والعافية قرينة مسلمة عفيفة مواتية. والمواتية هي القريبة من الزوج. فإذا استفسرت عن أحوال من تقدم إليها فعليها بصلاح الحال دينيا ودنيويا. تسأل على هذا الرجل من الناحية الدينية كيف هو؟ لا تخليني أخفي مسألة صلاح حال الرجل في الدين آخر ما تسألين عنه: كم راتبه عشان السفرة السنوية إلى بلد أوروبي، علشان والله إن عنده سيارة زينة عشان مظهر أمام الناس، ما يغني عنك شيء هذا، ما يغني. كم من وحدة بقت المظاهر وآخر شيء الرجال طول النهار خارج وفي الليل سهران وهي بين الجدران الأربع، ما أغنى عنها شيء. المقصود أن يكون صالح الحال، ولا تعلقين الأمر على المستقبل، انتبهي. يعني بعض الناس للأسف، حتى بعض الوالدات مع أنها صاحبة خبرة وتزوجت وعندها أبناء وعندها بنين، لما يأتيهم رجل وقال: والله هذا الرجل ترى بس عندها ترى ما يصلي، قالت بعدين يهتدي، ترى هذا الرجل معروف أنه يتعاطى، قالت إن شاء الله إذا جت فلانة فلانة صالحة وإن شاء الله تقنعه. يقول أنها تقنعه لما؟ من قال أن المرأة تقنع؟ ولذلك على سبيل المثال، لماذا جاز أن المسلم يتزوج النصرانية ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج النصراني واليهودي؟ لأن في الغالب أن المرأة تتبع الرجل على الدين لأنه أطول، وأما مسألة أن يتبعها الرجل على دينها فهذا من باب الضعف، هذا من باب الضعف الذي يكذبه الواقع. فلا تعلقين الأمر على المستقبل، أهم شيء الرجل أن يكون صالح. والصلاح كما قلت لك في مسألة صلاح المرأة مثله صلاح الرجل، يكون صالح من الناحية الدينية وكذلك من الناحية السلوكية. معروف يعني بعض الناس يمكن يكون عنده شيء من المعاصي، لكن مثلا الحمد لله موحد ويصلي، لكن عنده شيء من المعاصي التي لا تخل فيه. يعني ما هي من المعاصي المتعدية للغير؟ كان تكون معه شريكة غير شرعية لزوجته؟ لا، لأن هذا يهدم الأواصر. لا تقولين أنا آخذه وبكرة إن شاء الله أغنيه عن غيري، هذا مسألة احتمال، هذه مسألة احتمال وليست المسألة مسألة اضطرار حتى ترفض المرأة لأمثال هؤلاء. فتسأل عنه، عن صلاح حاله وصلاح دينه، كيف هو للأم، كيف هو للوالد. تبحث عن الرجل البار بالوالدة والبار بوالده، لأن هذا من علامات الخير. كذلك تسأل عن الرجل قوي الشخصية، يعني قوي الشخصية هو الذي يعينها على تعدي كثير من المشاكل، بحيث أن الرجل ثابت ولا يعنى بقوة الشخصية البطش والجبروت أو الضرب، لا لا، هذا غير وهذا غير. المقصود أن الرجل يستطيع اتخاذ القرار، يستطيع سياسة المرأة من جانب وأمه من جانب، لأن بعض الناس عندما يتزوج يعاني ويدخل في المشاكل الكثيرة، بين أم تريد أن تتسلط وقيورة، هذه جاءت وأخذت ابني، وبين زوجة لا تستطيع الصبر حتى يتعدى هذا الرجل المحنة، فإذا هو بين نارين. تسأل عن الرجل من جميع الجوانب، كل ما كان أكمل، طبعا العصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد، لكن كلما كان الرجل أكمل في الأخلاق والسلوكيات بعد عبادة الله عز وجل فهذا لا شك أحسن. لا تقصرين في المناظر فيه، ولا تقصرين في المظاهر. يعني كثير من البنات ارتضت وراء رجال عشان والله إن رجل ما شاء الله متكلم، هذا إنسان يقول إنه مثقف، ثم بعد ذلك من دولة إلى دولة هي مهجورة في البيوت، حتى اضطرها إلى ما لا ينبغي ولا يقوله عاقل. المسألة أن المرأة تتزوج رجل حتى لو كان يعني على قدر حاله، يستطيع إقامة بيت، لكن يكون لها ملكها لوحدها. كيف حين الرجل يغار أن امرأته تكون لغيره، أنت انظري إلى أن الرجل الذي تريدينه يكون لك. مو المقصود أنه يعني ينعزل عن الوالدين كما تتصور بعض النساء، تبي الرجل تسيطر عليه مملكة كاملة، لأنك مثل ما تزرعين راح تحصدين بالتالي. إذا كنت والله حاطة من الأول أني باخذه عن أمه إلى بيت ثاني، ترى راح تحصدين هذا فيما بعد. هذا الذي تزرعينه ستحصدينه. سيأتي يوم الأيام من يأخذ هذا الولد الذي ترينه من بدرك، سيأخذه يوم من الأيام عنك. فالإنسان دائم يجهز النية الصالحة، وتكون عندها النية الصالحة في تأسيس بيت يقوم على التوجه الديني الخير وعلى الأخلاق الفاضلة، لأنها تحتسب الأجر. أختي، مسألة احتساب الأجر في مسألة الزواج هذه كثير منا يغفل عنها، وللأسف الشديد يغفل عنها مع أنها فيها الأجر العظيم. يمكن أن تأسسين بيت يقوم على الطاعة، فيجعل الله عز وجل من ذريتك ومن نسلك هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يكون على رأس كل 100 سنة، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. كل 100 سنة منها من الله عز وجل. يكون الناس في بعد عن الدين، في فتور عن الدين وبعد عنه، ثم يبعث الله عز وجل من يجدد لهم الدين. مو يجد دين جديد قائم على الشذوذ وعلى الآراء الجديدة المخالفة لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يجدد أمر هذا الدين لهذه الأمة. هذا إذا صلحت نية المرأة، ما أدراك، يمكن هذا الولد يكون ولدك. لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم له مكان، ولم يخص له حارة، ولم يخص له منطقة، إنما قال على رأس كل 100 سنة. لو أن المرأة احتسبت يوم أنها تدخل على رجل تقول والله نزجوني عيال، أني بحاول أني أصلحهم، أعينهم إن شاء الله على حفظ القرآن، أعينهم على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعينهم بالمال حتى يستغنون عن الناس، حتى يكونون قرة عين لي، يمكن يوم القيامة يكون هذا المجدد. ثم تأتين يوم القيامة هذا المجدد في ميزانك. ليس أمرا سهلا، لكن المسألة مسألة احتساب الأجر. لا تظنين مسألة الزواج أنه والله مجرد أني أشيل أثقالي وحطها على رجل، أو أن الرجل يشيل أثقاله ويحملها علي. ليست هذه المسألة. الزواج ليس شركة، الزواج ليس على نظرة بعض الناس القاصرة يظنون وكأن الزواج شركة ستنتهي بالربح والخسارة، إما أني شخصيتي تكون هي القوية وأبطش بها، أو أنها تكون هي شخصيتها القوية ثم يعني تتأمر علي. ليس هذه المسألة. الزواج الأصل فيه استمرار الحال، والزواج فيه الاستقرار، والزواج هو المسألة التي في الأصل إنما شرع من أجل تكثير الأمة وتكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك عفة الناس عن الفواحش وعفة الناس عن الشرور. لأن الرجل بصراحة مهما دار لن يجد كم راجل، يعني لربما يتلطف النساء يمنة ويسرة والعكس بالعكس، لكن الاستقرار النفسي لن يجده الرجل إلا عند الزوجة، لأن هي موضع السر، وهي موضع الأمانة، وهي التي يأوي إليها. ولذلك كما هو يشدد عليه في اختياره، كذلك أنت لا بد أن تعرفها. وإذا تنظر إلى قول الله عز وجل لما ذكر من صفات عباد الرحمن، قال وكان من دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أختي، مسألة أن تكون المرأة قرة عين للرجل هذا من أعظم النعم، بما أن المجتمع نسائي والمتكلم رجل. أقول والله أن هذه هي النعمة العظيمة. كم من الشباب نعرفهم محبط نفسيا وكان من الأذكياء بسبب امرأة غير صالحة خلفه، وكم من الناس نعرفه كان بداية حالته يمكن حتى ما يعرف يلبس مثل الناس، ما يعرف يحط عطر مثل الناس، خلنا نتكلم بصراحة، يعني ما يعرف يكون حتى طريقة اللباس، ربما يعني كان حتى ما يجيد الكلام، ما يعرف يتكلم. رزقها الله بامرأة أعانتها على التسديد، ما كانت بس تفكر ما دام إن حالها الشكل أحسن عشان تصرف فيه يمين ويسار، لا، نظرت إن هذا الرجل زوجي، هذا الرجل هو الذي يعكس نظرتي. لما يجون الضيوف بالبيت ما تقول والله ها ما الضيوف يجون، لا، تقول خلهم يجون علشان يشوفون ان وراك زوجه تستطيع ان تقدم، تستطيع ان تفعل، يشوفون نظافه البيت. لذلك احنا نقولها بصراحه، لما ندخل عند بعض المجالس عند بعض الناس نعرف اذا كانت زوجته جيده او غير جيده. عرف تجد هذا البيت منظم، هذا البيت فيه يعني امور، هذا البيت فيه مثل ما تقول يعني حركات، يعني اشارات تدل ان وراءه امراه. هذا الرجل تجد فيه الشيء، تعرف أن وراءه امرأة، إنما هي التي أدت فيه إلى هذا. تظنين المسألة سهلة؟ تدري ليه؟ لأن مسألة الزواج هذه كالسفر، وخصوصا إذا كان السفر قد تحمل ركابا آخرين كالأطفال والأولاد. تجد المرأة نفسها يوم الأيام يمكن تستطيع الفتاة، هذه اللي كانت سبيلها رجل صالح وما حصلت، أو أنها أخطأت في الاستعجال، أو أنها ضرتها نظرة، أو هو نفس الحال كانت تريد شيء ولم تتحصل عليه. وهذا سفر طويل، والسفر قد يسافر الرجل مع صاحبه لمدة ثلث ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو يومين، يرى من السلبيات التي عنده الكثير. إن لم يتعامل بشيء من الصبر انقطعت هذه الأواصر وهذه الروابط. فالرجل الذي تراه منتج وعامل، وهذا الرجل الذي ترى فيه سعادة، لا شك أن خلفه امرأة هي التي أدت فيه إلى هذا الحال ومعينه إليه. لأن بعض الناس يمكن يكون عنده طموح لكن ما يستطيع أن يكمل. نعرف وقائع كثيرة، بعض الناس يمكن عنده طموح يكمل ماجستير دكتوراه جامعة، ما لقى مرة في عينه، يعني ما لقى مرة تأخذ على نفسها. يعني وحتى لكم صريحين، المرأة مطالبة بالتحمل أكثر من الرجل، لأن الرجل بما أنه يعني يخرج للمعيشة، يخرج من أجل أنه يقوت أولاده، يخرج من أجل أمور كثيرة، المرأة هي التي تقوم بذلك. ونحن هذا نلمسه ونعرف قدر المرأة عندما نجلس مع بعض أولادنا لمدة ساعة ساعتين، نشوف الصخب ونشوف الصياح. آخر شيء ما نملك إلا أن يقول الرجل الله يعينك، الآن عرفت القدر، عرفت أن كيف لك منزلة وجهد أنك تحمل جهاوه تجلسين معهم طول اليوم. ولذلك إذا كانت المرأة فوق صبرها هذا فاصبر على الرجل، وإذا رأت منه شيء من النقص كملت، وإذا رأت منه شيء من الفتور سددت، وإذا رأت منه شيء من الأعمال يعني المخالفة قومت، لا شك أنه سيحمد لها هذا. يعني أنا أعرف بعض الناس يقول والله إني أشغل لزوجتي كثير من الأمور، يقول أحيانا تصير في مناسبة من المناسبات والله أغفل عنها. يعني تعرفون المسألة إحنا بشر وينسى الإنسان، يقول إني أحيانا أنسى بعض الأمور وتفوت علي، ثم تجيني بنت الحلال الصالحة تقول لي ترى فلان عنده مناسبة لو أنك رحت، فلان ترى عندهم يعني عندهم متوفى لو أنك وديت لهم وليمة، فلان ترى عندهم كذا وكذا لو أنك عندهم في الشيء الفلاني. فإذا به يجد خلفه امرأة تعينه على ذلك. فلا بد أن تكون المرأة مستوعبة لهذا بعد توفيقها بالاختيار، وتعرف معنى صلاح الحال في نفسها، وكذلك صلاح الحال بالنسبة للرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لذلك أختي، انظري إلى هذا الحديث، قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير. بعض الناس صحيح في ندين، مثل ما ذكرت لكم بالمثال عن المرأة التي كانت تصوم وتصلي ولكنها كانت تؤذي الجيران. بعض الناس قد يكون صح في نفسه، يذكر عنه أنه صاحب صلاة وصاحب عبادة، لكن هي لأن هذه المسألة ما هي مسألة إلزامية، ترى نفسيات هذا الرجل تقول والله هذا الطبع صح أنه رجل صالح وهذا، لكن أنا هذا الرجل أظنه ما يناسبني لأن عنده كذا. عليك التروي، تروي بالاختيار، التروي بالاختيار والوسط كله طيب، تروي بالاختيار، لكن كما قلت لا يؤدي ذلك إلى التعسف. يعني نحط لنا مثالية، لابد أنه يصل إلى هذه النقطة 95.5 لكن ما يحصل ولا يصل إلى هذه النقطة ولا أقل منها، لا، إنما هناك صفات إجمالية في أشياء كمالية، مثل كثير من الأمور في الحياة أشياء كمالية ما هي أشياء أساسية، يعني أشياء يتنازل عنها، أشياء يستغنى عنها، أشياء ما لها اعتبار أستطيع أن أوفرها، أشياء أستطيع أصلا أني أستغني عنها، ما بيها، ما أجعلها في محل النظر. فكما قلت لك لا بد أن يكون حسن الحال، لأنك ستخرجين من هذا البيت، من بيت الأهل الذي كنت فيه معززة مكرمة، إلى بيت تنشدين فيه الاستقرار. لا، والمصيبة الأكبر لما تكون المرأة كانت تعيش في بيت يقوم على المشاكل، يعني مشاكل بين الوالد والوالدة، الرجل سلوكه ما هو زين، والأم للأسف مضيعة الأولاد، ما تجلس معاهم، ما تعطيهم شيء من الوقت، ما تعطيهم شيء من فهم النفسيات، ما تعطيهم الإغراق العاطفي الذي ينبغي للأطفال، والإشباع العاطفي الذي ينبغي للبنت والشاب، حتى أدى بهم هذا إلى أنهم يفتقدون ذلك حتى مع تقدم العمر. ثم بعد هذا هي تدخل خلاص من البيت، تنتبه. إذا كانت مثل هذه الحال لابد أنها تتحرى أكثر وأكثر، حتى أنها كانت في البيت وهي خفيفة بنت، ومع ذلك كانت تعاني من هذا البيت. لربما حتى أحيانا ما هو مثل بس عدم الاستقرار، لربما يكون هناك في هذا البيت الذي كانت فيه شيء من المعاملة القاسية، شيء من سوء التصرفات إلى آخره بجميع الأنواع، شيء من الضرب الجسدي والتعذيب البدني، فهي تريد المخلص. فإذا كان الإنسان لا يكون كالذي يفر من الرمضاء بالنار، لا يستجير المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، لا يروح من الأرض الحارة التي تكوي الأرجل في وقت الصيف ثم يفر إلى الجمر، لا، يكون الإنسان عاقل لا سيما إذا كان في مثل هذه الحالة، لأنك ستنتقلين إلى رجل لا بد أن تكوني مقدمة عليه وأنت تعرفين أن هذا الرجل هو الذي سيعوض ما تفتقدين في البيت، هو الذي يعين. وعلى ما قلت ليس المثل الانقطاع الكلي، لكن مسألة أنها تذهب إلى بيت أكثر استقرارا وأمنا وطمأنينة، وهذا لا شك طبعا هذا من ناحية نظرية. ومع هذا كله لا تتركين الاستخارة، لأنك يمكن تسألين الناس، والناس منهم من يخاف الله عز وجل ومنهم من لا يخاف الله، لا شك. وقد رأينا بعض الضحايا تأتي فتسأله، أو أن تسأل المرأة فإذا بالمرأة على غير سلوك صالح أو الرجل على غير سلوك صالح، ومع ذلك يزكونه، لا يراقبون الله، ما يعرفون أنهم ربما يبتلون في بناتهم ويبتلون فيما يلون من النساء والأولاد. فإذا انتقلت إلى هذا البيت الاستقرار، لا بد كذلك، بما أننا يعني نتكلم عن جميع المراحل، نقول أيضا أولياء المرأة أولياء البنت، بما أننا أولياء أمور فيما بيننا، يعني من يكون بيننا الآن من أولياء الأمور أو الأمهات، كذلك تكون معينة لبنتها. لأن مسألة الرجل يستطيع أن يأخذ له أسبوع ما يترك شاردة ولا واردة إلا يسأل عنها، سواء كان داخل البلد أو من برا، يمكن يتصل حتى اللي في أمريكا، تعرف فلانه إيه مش تعرف عنها كذا كذا كذا، لكن المرأة في صعوبة، فالوالدة تعين ابنتها ولا تنظر لهذه البنية كأنها حمل نريد أن نلقيها عن أسلافنا. الرزاق هو الله عز وجل، ومجد الرزق هو الله سبحانه، ما ننظر لها والله البنات كلهم تزوجوا ولكن فلانة قعدت، أي واحد يجي تروح، لا، هي الآن بنت بكر خفيفة كل يتمناها، لا تعيدينها إلى رجل لربما تأتي معها بنية أو معها ولد، ثم بعد ذلك تنتظر حتى يأتيها أحد بشروطه هو، وهي التي كانت تستطيع أن تضع الشروط. فالذي يجب على المرأة وعلى الوالد وعلى الأم أنها تسأل وتعين البنت على السؤال، تذهب فتسأل عن هذا الرجل، وإذا رأت هذا الرجل ليس فيه صلاح، وحتى رأت من بنتها ميول لأنها تسمع أن هذا الولد طيب وفيه فيه، يعني على ما يسمع، يمكن معها أخته في المدرسة أو في الجامعة قالت لها والله ترى فلان لا والله جيد وزين، ثم بعد ذلك الأم سألت وإذا به عنده خلل أو عنده نقص أو عنده يعني خلل في الجانب الأخلاقي، كوني حازمة، لا تظنين أنك لما تفعلي هذا الفعل أنك تقولين بوقف بنصيبها، لا، بالعكس، كوني حازمة إذا عرفتي عن الرجل هذا قلة الصلاح صلاح الحال، وكوني حازمة فيما تفعلين، وكوني حازمة فيما تأخذين من الموقف، لأن هذا البنت أمانة، هذه أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، قال: ومن كان له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بين أصبعين السبابة والوسطى. البنت هذه أمانة، تنقليها إلى من يحسنها ومن يصونها، رجل معروف بالسلوك الحال الطيب، معروف أنه هادي، معروف أنه واصل، معروف أنه في خير، يعني إنسان الحمد لله من عامة البشر. أنا أعرف بعض الأغنياء لا يزوج، والله أعرف رجل من أهل المليارات، بل من أهل الملايين حتى أكون دقيق، في المليارات واجد، لكن حين نقول من أهل الملايين لا يزوج بناته إلا ناس من المستوى المتوسط، يقول المال عندي ولله الحمد، لكن أجيب لي رجل ألهم أنه يستر بنتي، يعني يكون رجل جامعي، رجل ضابط، رجل مدرس، أنه يكون من أواسط الحال، يقول المال ما يستبني شيء ولا أريد من الدنيا شيء، عندي من المال الكثير، لكن أنه يختار لابنتها الرجل الذي يسترها، لأن المرأة عورة والبنت عورة ويخاف عليها أكثر من غيرها، فلا بد أن يحافظ على مثل ذلك. وصلاح الحال قربه إلى الله عز وجل، كما أنه معين على سداد حال الإنسان وموفقه إلى العمل الذي تكون فيه استقرار الحياة الزوجية. وصلاح حال المرأة لا شك أنه من الوسائل التي تجعل الرجل يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ. الصلاح الذي ذكرت لك أختي ما هو مسألة إن فقط أن صلاح تصلي وتصوم ثم تجاه الرجل ولا لسانها طويل عليه ما تترك كلمة إلا تقولها، أو أنها إنسانة تفشي السر، يعني كلما استودعها السر يا فلانة ترى حصل كذا كذا، ولا الكلمة ما شاء الله بعد 5 دقائق تصل إلى آخر البلد. صلاح الحال أن المرأة تكون يحس منها الخوف عليه، يحس منها أن المرأة هذه تحس نفسها قطعة منه كما يظن أنه قطعة منها. يعني الرجل يريد أن يحس بالمرأة في حالها هذا، أنها تحس عليه صلاح الحال وأنه يحس منها هذا. ليس أن المسألة أن تكون صالحة فقط، لكن هناك شيء متعدي. يعني الآن ما ترون بعض الناس، يمكن القلوب عند الله عز وجل وعلمها عند الله، لكن بعض الناس محبوب لأن لسانه ما شاء الله إذا تكلم لبق، إذا تكلم ما شاء الله لسانه على تعبير الناس يقطر عسل، إنسان يجيد الرد. يعني لما مثلا يكلمه واحد يقول له مسألة ما يرد عليه رد مباشر، يرد عليه رد دبلوماسي حتى لا يجرح الذي أمامه. هذه المسألة كلها مما يحتاج تعلمها الإنسان، ولا سيما في مثل هذا البيت. هذا من صلاح الحال، تعرف أنها تأخذ، تعرف أنها تعطي، تعرف أنها كيف ستكون له. وعلى المرأة أنها تراعي الأيام الأولى للزواج، يعني بعد أن نسأل وبعد أن تبحث عن هذا الرجل ثم استخارت الله عز وجل، شاء الله عز وجل أنها تتزوج فلان من الناس وتدخل عليه. لابد إلى المرأة أن تعرف أن هناك مرحلة هي أخطر المراحل، وهي الأيام الأولى للزواج. الأيام الأولى للزواج يعني تجلس المرأة بعد أن تتزوج الرجل، تجلس معه أسبوع أسبوعين، هذه فترة الحياة. للحين كل واحد ما طلعت شخصيتها الصحيحة، يعني الشخصية الحقيقية يكون يحجبها شيء من الحياة. هذه المرحلة مسألة الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الثالث، ثم بعد ذلك تتبين شخصية المرأة لزوجها والعكس بالعكس. هذه المرحلة من أخطر المراحل. وليس معنى أنه مسألة فهم الزوجيات أو فهم النفسيات، نفسيات الزوج والزوجة، أن ندعو إلى ما يدعو إليه أهل الفواحش، وهو أن المرأة يجب أن تتكلم مع زوجها قبل الزواج، ويجب أن يعرف نفسياتها، ويجب أن يعني يعرف كيف تصوراتها للحياة. هذا كلام أهل الفجور، لا يقوله أهل الإسلام. المرأة الذي يجوز للرجل أن يراه إذا كان المرء يريد أن يطبق النظرة الشرعية، فهو أن الرجل يجوز له أن يرى مخطوبته بعد الخطبة بإذن الوالدين من غير خلوة ومن غير نظر بريبة. هذا شروط أهل العلم. يعني رجال يخطب له مرأة يقول لهم يا جماعة أنا بشوف البنت، حتى إذا مثلا تعرفون خواتي أن مسألة الجمال وكذا هذا أمر نسبي. يعني هناك امرأة عند كثير من الناس أنها من أجمل النساء، وعند فريق من الناس أن هذه المرأة ليست بجميلة. هذا مسألة نظرة نسبية، مع أنه يبين بعض أهل العلم يقولون وللعمل الصالح دور في مسألة الجمال. يقولون لأن الجمال جمالان، الجمال جمالان، جمال باطن وجمال ظاهر، والباطن هو الذي يكون في الأعمال الصالحة، فيكفي الله عز وجل صاحب الصلاح بهاء ونظرة. ما تشوفون بعض الناس يمكن أسمر لكن وجهه يشع بالنور من قيام الليل والصلاة ويأخذ نصيبه من الذكر والطاعات، هذا منه من الله. هذا بينه ابن القيم رحمه الله الإمام الرباني، يقول أن الجمال الباطن ينعكس، ولذلك سبحان الله يغرس الله عز وجل في نظرة الناس أن هذا صاحب جمال وبهاء. مثل هذا نقول أن المسألة مسألة جمال نسبي، حتى لو ردها يمكنها جميلة، لكن عنده هو له نظرة معينة لما يريد هذا الشكل أو لا يريد هذا المنظر، مو معناها أنه قبيح. يعني هذا مما أدن فيه الشرع أنه يجوز للرجل أن ينظر للمرأة إذا عزم على خطبتها بإذن الوالدين، ويكون في غير خلوة ويكون من غير ريبة، يجلس معها يسمع عن النظر فيها، ولا بأس أن يكرر النظر في حضور الوالدين من غير خلوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مو مثلا يعني يجون من غير إذن الوالدين وقال له والله أنا يعني ودي أشوفك، ودي أفهم نفسياتك، ودي يعني أعرف كيف تصورك الحياة، وكذلك أن يتعرفيني عن قرب. هذا ليس من مبادئ الإسلام الصحيح، بل وهذا يا أخواتي هذا نقطة ثواب لن تزول من قلب الرجل. انتبه يا أخي، الرجل يحب المرأة تكون مثل الصندوق المغلق، مثل الكتاب النادر اللي ما انفتح إلا له، حتى لو قال والله يعني إن هذا إحنا في يعني مجتمع يعني الآن تطورت الحياة، هذا كذاب، هذا كذاب. ولذلك كل من كان له يعني سابق معرفة في شخصية حصل بينهم من اللقاءات وما شابه ذلك أجلكن الله، في الغالب ألا يكون بينهما رباط وثيق، ما يكون بينهم رباط وثيق، يقول أنا فين يعني أترك النساء كلها وأخذها وأنا كذا وكذا وكذا. فهذه المسألة نقول نحن لا ندعو إلى مسألة الانفتاح الموجود الذي لا يقوم على الشرع، لكن الرجل ينظر للمرأة يعني النظرة الشرعية، فإذا أعجبته بعد ذلك وتزوجها ودخل بها نقول احذري الأيام الأولى للزواج. الأيام الأولى للزواج عقب 3 أسابيع، عقب 4 أسابيع، يمكن عقب 2 شهر، خلاص يعني صار الآن مساس، وصارت يعني معروف أن كثرة المساس تميت الإحساس، مو معنوة أن الإنسان يصير ما عنده إحساس، لا، المقصود أن الإحساس من بعض الأمور يعني من بعض الأمور التي يتحسس منها المرء. بعد هذا تخرج الأفرازات الحقيقية وكل تتبين شخصيته على حقيقتها، وهني نقع في مسألة عظيمة جدا. إما أن يكون عندنا امرأة عاقلة تصبر، وكذلك رجل يكون متمتعا بالصبر، وإلا لأفسدوا بناء البيت، هذا هدم البيت قبل أن يبنى أصلا، يعني ينقضون أساسه قبل أن يتم الأساس على البداية. لذلك ناس أحيانا يتزوج البنت ثم يقول والله أنا أحس بضيق، أحس أني ما ارتحت، تو صار شهر، أو تجي البنت تقول والله أنا أحس أني ماني منسجمة معه، ولربما يكون من تلبيس الشيطان، لأن الشيطان المعروف عنه أنه لا يطرح بشيء كما يطرح بطلاق المرأة من الرجل، لأنه كما جاء في الحديث أنه ينصب عرشه على الماء، الشيطان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لأعوانه أو لأبنائه ماذا فعلتم، فيقول الأول فعلت كذا وكذا، فيقول لم تفعل شيئا، ثم يأتي الآخر فيقول ماذا فعلت، فيقول لازلت بفلان حتى زنى أجلكم الله، يقول لم تفعل شيئا، فيقول للآخر ماذا فعلت، فيقول لازلت بفلان حتى طلق امرأته، فيلتزمه ويقول يضم له الحذرة، يقول أنت اللي فعلت. لأن مسألة الطلاق تترتب عليه أمور كثيرة، أولاد يتيسمون وآباءهم أحياء، يفتقدون الحنان العاطفي، صلاة الأرحام تتقطع لا سيما إذا كان الزواج بين أقارب، يعني تصبح مسألة الغل والحقد بين الناس خصوصا في هذا الوقت الذي الطلاق عندنا في المجتمعات لا يقوم على الأسس الشرعية. الأيام الأولى للزواج ينصدم المرء بعد أن يمضي عليه 1 أو 2 شهر، يتفاجأ بالشخصية الحقيقية، ويرى هذا الشخص اللي راح يلازمه النهار والليل في البيت، ويبدأ يفكر لكن هذه نفسيته ما يسعى للإصلاح وما يسعى للتغيير ولا الأسف، ولربما إذا استعجل، إذا استعجل أدى به ذلك إلى إيقاع الطلاق بين الطرفين، وهذه هي المصيبة العظمى. ذلك الأيام الأولى لابد أن تكون يعرف أن هذه الأيام الأولى هي مسألة فهم النفسيات، فهم النفسيات بين الزوجين، تحاول المرأة أن تفهم نفسيات زوجها، يعني هذا الشخص غريب، يعني ما كان تربطكم أي صلة، هو رجل جاء من المشرق وأنت جئت من المغرب، هو من مكان وأنت من مكان، هو في نفسية معروفة وأنت في نفسية أخرى، هو يمكن عنده ميولات معينة تقوم على شيء من الهدوء وأنت عندك شيء من شدة الطبع، أو تكون أنت من النوع الهادي يعني الذي لا يتصرف بشيء من الحرارة والسرعة في أمور البيت، هو على عكس هذا يبيل مرة تختلف، ثم تبدأ المشاكل. ولذلك العاقل الذي يمرس نفسه على شخصية شريك حياته، يعني وين أشوف المسألة اللي كما قلت بعض الأمور ما هي مسائل أصلية، يعني ما هي مسائل أصلية، يمكن أنت كنت متوقع إذا تزوجت رجل أنه والله ما شاء الله كل صيف لابد أننا نصيف في بلد من البلدان، تزوج الرجل والله يقول أنا ما أحب السفر، تنازل عن هذا، ولربما بعد الصبر تتحصلين شيء مما تريدين. يعني بعض النساء يمكن كانت تتخيل شيء معين في زوجها، يمكن يوم جت ولا لقيت الرجل 180 درجة عكس اللي تبي، إما أنها تصبر فتنال ما تريد، خصوصا إذا كان من الأمور المباحة، يعني ما هو أمر لا هو واجب، ولا نقول أن أمر محرم، هذا أمر مباح، يعني هذا أمر كما يعبر عنه من الأمور الكمالية التحسينية، يعني أمر تحسيني، يعني أمر يعني إذا زاد أو أنه نقص لن يضر في الحياة الزوجية. فلربما صبرت فيتحقق لها ما تريد، يعني من تغيير بعض السلوكيات اللي موجودة. يعني مثلا تتزوج لها رجل عصبي، رجل مثلا شديد، صحيح إنما يضرب وكذلك ما يتلفظ بألفاظ نابية، لكن يمكن حار شوي، يمكن من النوع اللي يستثار في أي مشكلة كثيرة، يمكن أحيانا تصير معاه مشكلة في الدوام، يجي للبيت لقى المرأة صار بينه وبينها شيء، تحجج عليها مشكلة، سوى معها مشكلة، يعني حاوي زعل مثلا، يبي يزعل عليها شيء، يعني عنده شيء من الشيء الداخلي يبي فجره شخص معين، لقى الزوجة اللي عنده في البيت لأنها 24 ساعة معاه، فهذه المشكلة جعل تفجيرها في وجه الزوجة، كيف نتصرف؟ وذلك الأيام المراحل الأولى هي مراحل الغرس. وأنا ما أقول لكم يعني من شيء خيالي، أنا أعرف شخصيات كثيرة، يعني بعضهم يعني تزوج والرجل ما يحسن أمور كثيرة والله، يعني لا يحسن في لباسه ولا هندامه، لربما أنه كان حتى ما يكمل الدراسة، كانت وجه مبارك عليه بعد أن جاءت، إذا به أكمل دراسته وأخذ الجامعة وأخذ الماجستير وإذا أخذ الدكتوراه، وهي تحته حتى أحيانا مثل يقول له والله لا والله ما مليت دراسة، تقول لا أنا ودي والله أن حتى بكرة، يقولون فلان ما شاء الله لأنه كان يريد طموح معين حصل على الطموح اللي يبي، أخذ الدكتور فأكون أنا يعني الحمد لله اللي وراك، أخذ الأجر من وراك. وكذلك أيضا يكون زوجي حتى بكرة ما يقول والله أن زوجي أنقص من الناس. يمكن بعض الناس كان يعني حالته يعني ما يميز من ناحية اللباس والدرابة أو من ناحية السكنة، فإذا به بعد ذلك يعني يفعل الشيء. ويمكن أحيانا وهذا داء موجود يعني أن بعض الناس قد يكون بخيل، وهذا لا شك أنه من الصفات السيئة، بخل الرجل على زوجته وأبنائه. والبخل خواتي مو هو المقصود أن المرأة تروح يعني ينضحك عليها عند خياطة ثوب تجيب الملابس القطعة مثلا ما تعدى 40 درهم ثم بعد ذلك تفصلها ب3000 ولا 4000 ولا 5000، أو تشتري لها ثوب عرس ب25000 درهم وثاني يوم ما تلقى له مكان تلكبت تلقى في الشارع. مو هذا المقصود، حنا نقول أن كلا طرفي قصد الأمور دميم. البخل لا شك أنه مذموم، وصفة دميمة نسأل الله العافية. والله جل وعلا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. المسألة هي تقوم على الوسط، فيمكن بداية الأمر المرأة يعني ليكون يمنع الرجل ودي يسافر لكن عنده بخل، هل تتصور أن البخل يتغير؟ تغير طبعا، لأن الذي قال هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. كيف الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم؟ تجين أنت عمرك 5 سنوات دخلت الروضة أو 4، ثم بعد ذلك دخلت بولة ابتدائي 6 سنوات، قبل ما تعرفين بالروضة عطتش الأحرف ألف باء ولا عطتش الأعداد تعرفينهم، ثم في أولى ابتدائي جت المدرسة تعلمت العلم، ثم بعد ذلك بديت تقرين، ثم بعد ذلك بديت تقرين الكتب، ثم العلم بالتعلم. يعني الأصل كان الإنسان ما يعلم شيء، والحلم بالتحلم. شنو الحلم؟ الحلم أن الرجل يكون غضب شديد الغضب، أول مرة تكون غضوبة يعني لا تستطيع أن تمسك نفسها، ثم بعد ذلك يأتي أحد الأبناء يصدر منه تصرف، تبي تغضب عليه غضبت أول مرة، والمرة الثانية قالت والله ما يصير الحين نترك في اليوم أنا أغضب عليه الولد هذا، ينصدم امسكت نفسها شوي، ثم بعد ذلك صار لها موقف مع الزوج امسكت نفسها بغضابة أهون، ثم بعد ذلك يصير عندها هذا سجية. وكل الأخلاق تقاس على هذا، البخول والجبون والحلم، كلما إنما هذه تؤخذ بالاكتساب، هذه كما أن العلم يؤخذ بالتعلم حبة فحبة والحلم يؤخذ بالتحلم، كذلك الأخلاق يمكن أنها يعني تبتلى بزوج بخيل، يعني يا الله يعطيها هي وعيالها اللي يكفيهم، إذا خرج برا البيت الناس يقولون لا والله ما شاء الله، يعني هذا كل يوم مودينا مطعم وكل يوم ما شاء الله يعطي وكل يوم والله ما شاء الله يدعونا دعوة، فلان والله أمس شرى لي خاتم، أمس رحت معاه المكان فلان شرى لي ساعة كريم، لكن إذا جئت للبيت فهو من أبخل الناس. يمكن بعض البنات ما أقدمت على الزواج ما تعرفها، ولربما نحن يعني من الواقع الاجتماعي الذي نراه وكذلك من الواقع العملي الذي رأيته في مكان العمل رأيت مثل هذا أمور كثيرة. تأتي المرأة بعد أن يقتل عليها الرجل بسنوات، يعني وسحت مرة مرتين ثلاثة، سكت نفسها عشان الأولاد، تجي وتقول لها اصبري عليه شوي، ما ترفع عليه دعوة مثلا، دعوة مطالبة بالنفقة يعني المتأخرة، أو أن المقصود أنها تطلب الطلاق من أجل عدم إنفاقه، وهذا لا يستعجل فيها طبعا الإنسان، فنذكر من باب الأمثلة. ثم بعد ذلك لا تجب يعني بدا إلا أن ترفع عليه الدعوة، ثم تقول لك، تقول والله هذا فلان لو تشوفه أنت والله ما تصدق، تقول لا يوجد أكرم منه مع الناس، ولكن عندنا بالبيت مقتل بخيل، وهذا فعلا موجود بعض الناس، ألطف الناس لا، وحتى بعض النساء تكون يعني لما تجي مع بعض البنات وتتكلم يقول والله هذه ما شاء الله ما فيه مثل أسلوبها أصلا، أسلوب منمار ما شاء الله، في جيد الكلام، تركيب العبارات، إما من إجادة مثلا إجادة بالخبرة، أو أنها تأخذها من باب القراءة، أو يعني التنمية من ناحية تنمية الألفاظ وجمع بعض كتب أهل الأدب تقرأ فيها الكتب النقية، ثم بعد ذلك يصير عندها ملكة في الكلام، يصير عندها ملكة في الكلام، أو أنها ما شاء الله يعطيها الله والد أو والدة يجدون الكلام فتأثر فيهم، يعني يكون عندها دبلوماسية، ما يكون عندها جرح، يعني تخرج من الشيء من غير ما تزعل أحد، هذا موجود، لكن مع الزوج لا تتعامل في مثل هذا، حتى نكون منصفين، هذا موجود في الرجال نعم، وذلك أيضا وكذلك موجود في النساء، حيث أن بعض النساء لا توفق إلى المعاملة مع زوجها. إحنا قلنا هذا لأنه في كل جبتها على مسألة الحذر من الأيام الأولى للزواج بعد الاصطدام بالشخصية الحقيقية للزوج، وهذا الزوج لربما أنه يكون يستمر معك على هذا الطبع فترة طويلة، لا تشعري بنفور ولا تشعري باستعجال، تصبري. وأما مسألة النفور فقد تكون إيحاء من الشيطان، يعني يجي الرجال طبعا في الفترة الأولى يمكن تكون بنت يعني متصلة بأمها صلة قوية، يعني أمها ما هي مجرد أم يعني بس أنها تدخل وتطلع ما تدري عن البنات، لا، أمها من النوع المتصل، فيها رحمة، فيها شفقة، فيها عاطفة زايدة، يعني أم جمعت صفات الأمومة بمعنى كلمة أم، فلما تبتعد عن البيت هي ما تدري بهالشعور، طبعا يسيطر عليها من غير ما تدري، يعني لما تبتعد عن الأم تفتقد شيء قوي، تفتقد عن أخوانها الصغار، يمكن تكون أحيانا يعني تكون هي الكبيرة من بين أخوانها، يعني هي مثلا المرجع لأخواتها، تجيها البنية الصغيرة تستشيرها، ويجيها الأخ الصغير يطلب منها مثلا خدمته، الذي لا يستطيع يعني أن يقيم شيء من أمور الحياة لأنه طفل صغير، فتجد نفسها هي الكل في الكل في البيت، فيوم تطلع هي ما تدري أن هذا الشعور الذي تجده أمام الزوج هو إفرازات للفراغ بعد أن تركت هذا البيت اللي كان فيه مأمن واستقرار، لا، فوق هذا أنها كانت في البيت مدللة، لا تطبخ ولا تنفخ ولا تؤمر بشيء، ما عندها رجل إذا بغت شيء يقول لها لا تفعلين، ما كان عندها شيء، يعني بنت يعني في خدرها عند الأهل، كافينها من ناحية الطباخ، كافينها من ناحية الملابس، كافينها من ناحية النفقة، يعني إذا قالت والله بالشيء الفلاني وما في محظور، الوالد قلبه أرأف وأرحم يعني في كثير من الجوانب، يعني يشوف الأمر ما فيه يعني محظور، يقول لها مثلا الشيء الفلاني سويه والشيء الفلاني لا تسوينه، ما تجد إنسان يأتي عليها فيريد أن يسيطر بشخصيته، وهذا بطبيعة الحال، شئت أم أبيتي لابد أن الرجل سيطر عليك، لابد. ولذلك أنا دائما أقول لبعض أخواننا، أقول لي قول أن الإنسان حر كذاب، كم من شيء نبيها الحين ما نقدر، يمكن ودي أسافر لدولة تمضي على فكرتي هذه سنتين، ودي أسافر ولا زوجتي صار لها شيء، ودي أسافر ولا الأولاد بدوا يدرسون، ودي أروح، ما في عندنا إنسان حر كامل الحرية، اللي يقول أنا حر كذاب يا أخي، ما يرتبط مصيره بأولاد ولا يرتبط مصيره بأب ولا يرتبط مصيره بزوجة ولا يرتبط، ما عندنا إنسان حر حرية كاملة. ولذلك مثل هذا كذلك الزوج الآن هو هذه طبيعة الحال، الرجل هو الجانب الأقوى، والمرأة أصلا لا تستقيم حالها إلا أن يكون عندها زوج قوي ضعيف الشخصية، ما يعين المرأة، ليه بعض المشاكل بعض الناس ما يقدر يسيطر يعني على البيت أو أنه يتخلص، وبعضهم يمكن تكون له يكون عنده مرأة صالحة فيها خير طيبة، تجيه الأم قالت فلانة هذه طلقها، طلق مع أنها صالحة، وأهل العلم يقولوا ليس من البر أن يطلق الرجل امرأته من باب بر أمه، مو صحيح إذا ما كان عندها شيء، يعني ما كان عندها شيء من المحظورات، امرأة فيها صلاح وفيها خير، عنده في البيت مكتفي من جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والدينية، فإنه في هذا الباب ليس من البر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أنه لا يضر أباه بمثل هذا، يقول هذا ليس بر، هذا ليس من باب البر، قال ولكنه يرضي أمه أو أباه بشيء، يعني يجي طيب خواطرهم وإن شاء الله، فما يقود السياسة، فالذي ينقذها في مثل هذا أن يكون الرجل قوي الشخصية. يعني معناته أنك لما تنتقلين لابد تحطين في النفس أن الرجل يمكن راح يمنعك من شيء أنت كنت تريدينه، صح مو حرام، إحنا ما نقول حتى نكون يعني منصفين، لكن هو يمكن الشيء هذا مو مقتنع فيه، نوع من أنواع اللباس قد ما يكون فيه محظور، أما إذا محظور هذا متفقين عليه، قد ما يكون فيه محظور لكن هو لا يرى أن امرأته تلبس هذا اللباس، تنازل، ما تقول والله أن معاتي بحب شخصيتي، هو الزوج يا أخي، هو الزوج، هو له القوامة. إحنا دائما نتكلم في مسألة الوسطية، ليس معنى القوامة أن يفرض الرجل أموره يعني بتعسف شديد. الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، شنو معنى المعروف؟ المعروف الذي يدل عليه العرف، العرف الذي هو العرف الصحيح وليس العرف الفاسد، يعني عرف الناس، طبيعة الناس أنهم هذا الشيء عندهم غلط أو هذا صحيح بما لا يخالف الشرع، هذا معنى العرف، يعني ما يأتي يتعسف. وكذلك إذا كانت الأم، يعني كانت الأم ترى أن ابنها قد تزوج امرأة بمعنى يعني فيه أمهات وما شابه ذلك، لا تأتي لفرض الشخصية على هذه الزوجة، تتذكر أنها يوم من الأيام كانت كذلك من امرأة أقدمت على زواج، وإذا كان عندها بعض الأمراض النفسية والرواسب لابد أن تتخلى عن مثل هذا. إحنا نكلم بمن تكون أما أو أن تكون ستكون أما في المآل، يعني يمكن عندها رواسب، كان عندها زوج أو شخصية فجدت بزوجها يعني ولدها يصير على الزوجة نفس الشيء، أو كان عندها زوج يبطش ويظلم، ما تعلمت من الخطأ، قالت أنا حرام أظلم المسكينة هذه لازم أوصيه عليها. وذلك يا أختي هذه من أمور السياسة العظيمة، يعني مسألة هذه من ناحية قوة شخصية الرجل، هذه من الأمور السياسية العظيمة التي تعين على الاستقرار في النفوس. فإذا اصطدمت بمثل هذا الواقع لا تنفري، بعد أن تنتقلي من بيت إلى بيت تجدين بعض التغيرات في البيت، سواء قبل أن تحدث التغيرات لأنك طلعت من بيت هادي وآمن، يمكن أول أسبوع ما تحسين بالشيء، يمكن أسبوعين، يمكن أيضا الرجل ما يكون من النوع اللي يعرف الأمور هذه، ما عنده بصيرة حتى أنه يقولها والله الزوجة يعني كان عندها يعني لربما تحس بشيء من الفراغ يستطيع أن يعوض، يغفل عن مثل هذا. كوني أختي حتى نكون صرحاء في مثل هذا الموقع، كوني في كثير من الأحيان معلمة للزوج، يعني إذا درست هذه المسألة من باب الشرع ومن باب الأدلة الشرعية ومن باب احتساب الأجر فيه، كوني أحيانا يعني معلمة للرجل، مو كالرجل هو عارف ومتبصر، فلما يرزق بامرأة طيبة صالحة دينيا ومعنويا ودنيويا، إنسان عندها خبرة من الحياة بما ترى من وقائع الناس، يمكن أن يستقرين أكثر منه، ويمكن أنت تسمعين أكثر منه، ويمكن أنت أتقى لله عز وجل أكثر منه بواجد، يمكن عنده نقص من الجوانب، دائما حاولي أن تكمل النقص، تكمل النقص اللي فيه حتى يوم من الأيام أنت سترتكي على مثل هذا وتستندين على مثله، فلا بد أن تسد النقص لأن المصير واحد ارتبط. قبل أنت تمشين لحالك ما عندك أي أحد يضغط عليك أو أنه يوجهك في توجيه معين، الآن لا، تقول والله بالشيء الثاني، قال والله ما بي، يمكن يوم من الأيام أنت مثلا صار لك أسبوع بالبيت مثلا ما طلعت أسبوعين ثلاثة، من بعض النساء بيتوا فيها، وبعض النساء لا والله تحب تطلع مثلا كل أسبوعين، أما والله مثلا أنها تبي حاطة براسها أنه والله لازم كل ليلة أروح يعني مطعم أو كل ليلة لابد أني أروح لازم نطلع، بما أننا في بداية الزواج، وتستمر هذه بداية الزواج تنتقل من أسبوع تصير ثلاثة شهور أربع شهور وكل ليلة توني متزوجين. هذه المسألة مسألة دقيقة الفهم، المسألة لابد نتعامل معها بشيء من الحاطة، بشيء من الإدراك النفسي. وأنا حقيقة يعني حتى يعني في مسائل بعض السفر للزوجات في بداية الزواج يمكن لي نظرة، طبعا هذه نظرة، وجهة نظر ما هي مسألة شرعية، أنا أقول يمكن حتى من ناحية السفر في بداية الزواج أن الرجل يسافر بمرأته أول الأيام هذا خطأ، هذا خطأ، أنا هذه نظرتي طبعا، أقول أن هذا خطأ، لأنها المسألة ما هو مسألة أن نقول أن المرأة تسفر عليك بعدين أو أنها تفلس شخصيتها أو التعود على السفر. لا، أنا ما أنظر من هذا الباب، أنظر أن فهم النفسية لما تكون في البلد وبجانب الوالدين في داخل بلدها حتى لو كانت تعاني من الشيء شيء من النقص يستطيع إقناعها، يعني ما تحس أنها وكأنها يعني انتقلت من بلد إلى بلد. يعني أنا أتكلم من الناحية الاستقرار النفسي لما تكون في غرب، أما لما يأخذون لهم مثلا شهور يفهمون نفسيات بعض، تكون أحيانا يعني بعض الناس موثق تفهم الزوجة زوجها من النظرة من غير أنه ما يتكلم، تعرف اللي يحبه اللي يكره، يعني خلاص من بعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين تعرف أن هذا النوع من الأكل ما يحبه ما تسويه، وهذا النوع من الكلام ما يبي، وهذا النوع من التصرف ما يرغبه، ما يحتاج أنه يكرر المسألة كل يوم. وأنت الآن على سبيل المثال لو عندك خدامة خادمة في البيت من النوع اللي كل يوم تجين تقولين لها شيري هذا حطي هذا، ما تصبرين عليها لو شهر إلا في حل الاضطرار، ما تصبرين عليها، بل أنه كل يوم يصير بينكم خصام، مو قلت لك أنا أمس سويه لازم أعيد نفس الكلام، هذا نفس الحال نفس الحال، لأن هذه تصرفات تكون في البيوت. المرأة العاقلة أختي التي تفهم نفسيات الزوج، والرجل العاقل هو الذي يفهم نفسيات زوجته، لكن نقول أن المرأة في هذا تتحمل الجانب الأكبر وتتحمل الثقل بغاية الصراحة، لأن هي المرأة التي تجلس في البيت وهي تقيم البيوت. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. هذا دليل على كثرة جلوس البيت أنها تتحمل ما لا يتحمل الرجل. حنا الآن بعض الناس لما مثلا يقصوا على زوجته في التربية يقول يا أخي ترفق ترفق، هي تتحمل شيء أنت ما تتحمله. قلت حنا الحين في الغالب الرجال دورهم في التربية ترى دورهم توجيه، من اللي يدرس هي، ومن اللي يصبر على الأولاد هي، يعني الرجل يكون دوره في الغالب هو دور التوجيه، سوي كذا، وأحيانا لا ما يجي إلا بعد فوات الأوان عشان يضرب، وأحيانا يمكن هي تستند عليه أو أنها تجعله فقط وسيلة تهديد، هي اللي تقوم افعلوا كذا افعلوا ترى أنادي أبوكم، يعني مجرد أنها مسألة توجيه، يعني المسألة هي مسألة تكامل، المسألة مسألة تكامل. لذلك المرأة حنا نقول دائما هي التي تتحمل وتعرف أنها هي التي تتحمل الثقل الأكبر. إحنا بغاية الصراحة نقول هذا، يعني هالحين كثير من الناس لما يطالبون بحقوق المرأة وأن المرأة لابد أن تعطى حقوقها، المرأة الذي تقوم فيه بالبيت والله ما يقوم فيه كبار الرجال ولا عظام الرجال. ذلك لو الرجل الحين مثلا امرأته ذهبت وبقي هو كفيل على الأطفال، يعني سيهتموا أطفال، أو أنه ماتت الأم، نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمار السامعين على الطاعة، لو توفيت هذه الأم من يربي هؤلاء الأولاد؟ أنا أعرف بعض الناس طلق امرأته وأولاده في كفالته لأن الأم ليست بصالحة، والله محبوس محبوس. إذا كان من الصبيان كل ما ذهب إلى زيارة أو إلى يعني نزهة أخذ الصبيان معه، والبنات تكون الأم مثلا والدته كبرت بالسن لا تتحمل صوت الأطفال، وإذا به خلفه زوجة لا يدري كيف تعامل، فإذا به محبوس مع هؤلاء. المرأة تتحمل من الناحية الطاقة النفسية، أنا لا أشك أنها تتحمل شيء لا يتحمله الرجل، وهذه يعني أخلاق البشر الله عز وجل قسمها بحيث أن الرجل له ما يليق فيه من التصرف النفسي الفعلي، والمرأة كذلك لها ما تتحمله من التصرف الفعلي. وانتبهي أختي من بدايات الأمر، لربما ثارت بعض المشاكل فلا ترين حلا لها إلا الطلاق، لا ترين حلا لها إلا الطلاق. كثير من المشاكل يعني تلقى الرجل متزوج صار له أسبوع أو أسبوعين صارت مشكلة، تظن المرأة إلا حل إلا الطلاق، هذا ليس بصحيح ليس بصحيح. يعني تقول والله سويت الحين أنا ما بقي شيء، أقول له كذا يرفض وأعطيه كذا وينتهي، والحل الوحيد خلاص أبي أخذ حريتي يمكن الله يرزقني يعني رجال ثاني أو أني أصبر وخلاص لا ما بي الزواج أصلا، هذا ليس بصحيح. لا تستعجل المرأة في مسألة الطلاق، الطلاق لا شك أنه فيه دمار الأسر، وكذلك ليس بالتصرف الجيد لها، ليس بالتصرف الحسن. مسألة الطلاق تظن أن هذه نهاية الدنيا وأن خلاص وما رح يتعدل وما رح يتقوم، وأنا والله ما قصرت وكل يوم أقول له وكل يوم أسوي، لا هو يأبأ اللي يعاندني، مو يأبأ اللي يعاند، هذا الطبع. كم من المشاكل التي تحدث بين الزوجين يظنون أن لا حل لها إلا الطلاق، وهذا الطلاق هو آخر الحلول، آخر الحلول الكي. الطلاق هو الله عز وجل لما ذكر مسألة تأديب المرأة ذكر مسألة الهجر وغيرها، ثم الله عز وجل ذكر آخر الحلول الطلاق عند إغلاق باب الإصلاح. يعني تشوفين أن الرجل هذا يعني ما فيه خلاص، يعني حاولتي، لا سيما إذا كان فسادا دينيا أخلاقيا. ولذلك أختي انتبهي، لا تقدمين على رجل عنده من الفساد الأخلاقي تحاولين تصلحينه. وإذا كنت قد تزوجت بمثل هذا ففكري بروية وانتبهي لعله لا يصلح حاله. يعني إذا ابتليت قشش أحد برجل صاحب مخدرات انتبهي، يعني لا تقول إن أنا أصبر تبتلين بأولاد. إذا كان الرجل منعدم أخلاقيا أو أنه لا يصلي ولا يطيع الله، والذي لا يخاف الله عز وجل ولا أمانة له لا عهد له، إذا كان من هذا الجنس يعني ما هي معصية، يعني من المعاصي الموجودة الدارجة عند كثير من الناس التي ليس فيها أثر عليك، أما والله إذا كان الرجل مثلا صاحب مخدرات متعاطي هذا لا تقدمين عليه تقولين أبي أصلحه أو أنه ما يصلي أو ما شابه ذلك. أما والله إذا كان الرجل يعني المشاكل العادية في بيت يخلو عن المشاكل لا يوجد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدث له إحدى زوجاته صحفة، الصحفة هي فيها طعام، كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم جاء الخادم بطعام من إحدى زوجاته صلوات ربي وسلامه عليه، فلما جاء بالصحفة ضربتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكسرتها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم، ثم جاء بصحفة من البيت وبطعام، قال صحفة بصحفة وطعام بطعام. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الهدوء مثل هذا المشكل. يعني كثير المشاكل تقولين الآن يعني خلاص ما في حل، يعني ما قصرت الآن ما بقي عندي إلا مسألة الطلاق، صبرت عليه واجب، هي المسألة ما صار لها كلها أسبوع. وطبعا راح نتكلم على مسألة التدخلات الخارجية وغير هذا بين الزوجين، لكن حنا نتكلم هذا لأن الآن حنا في المرحلة الأولى، وهي مرحلة الأيام الأولى لزواج المرأة من الرجل بعد أن توفق في اختيارها إن شاء الله، أو أنها تستخير الله عز وجل في رجل فيوفقها الله عز وجل إليه، أو أنها ربما ما تستخير الله ثم بعد ذلك يعني يأتيها رجل عنده شيء من النقص، كيف تتعامل معه، كيف تتعامل معه وكيف تعمل معه. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي تحتاج إلى نظر وتروية، تحتاج إلى نظر وروية. وإذا استحضرت أن الرجل وهذا الزوج كصديق السفر علمت أنه لا بد من الصبر عليه، لأنها في الصديق في السفر ما تقدر تقطعه بنصف الطريق، أنت ممكن مسافر إلى 1500 كيلو وهذا الرجل إذا قطعته بنصف الطريق ينقطع فيه الطريق، وكذلك المرأة مع زوجها نفس الحال، فلا بد على سلبياته وما عنده أن تصبر عليه. وهذه لا شك أنها تكون من الكلمات الأولى التي يكون فيها يعني مقدمة لهذا الموضوع، وسنواصل الحديث إن شاء الله غدا. صلى الله عز وجل يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا اتباع سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الإمام مسلم بالكويت، الجهراء، هاتف رقم 455-17-14، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون